الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله أن سيرنا في الكتاب سير ممتاز، لكن وقفنا كثيرا وتأخرنا في البيوع، ولا كان فيما سبق ما شاء الله الكتاب في سنة انتهينا من العبادات. والتأخر في البيوع مبرر وربما في مقدماته، لا نتأخر في الأبواب القادمة إن شاء الله، لكن مقدمة البيع كانت بحاجة لكن مقدمة البيع كانت بحاجة إلى التروي والتأني، فإن شاء الله لن نتأخر فيما يقدم من الدروس. فقط أنبه على أن انتهينا فيما مضى في الأسبوع الماضي من كتاب الربا، وذكرنا أن الربا ما في اللغة مأخوذ من الزيادة، الربا هو الزيادة، وهو الزيادة كما يقول العلماء في شيء مخصوص، الزيادة في شيء مخصوص أي في أصناف ماذا مخصوصة. هذه الزيادة قلنا الربا ينقسم إلى قسمين، ربا ديون وربا ماذا بيوع. ربا المصنف تكلم عن أي نوع من أنواع الربا؟ ربا البيوع. وربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، وأشدها ربا ماذا النسيئة، ثم يليه الفضل. وتكلمنا عن أحكامها وأنها وردت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف، ثم إن الفقهاء ألحقوا بالستة ما كان مشابها لها في العلة، واختلفوا في العلة في التعليل. فالمذهب العلة ما هي؟ الكيل والوزن، كان مطعوما أو غير مطعوم لا يفرقون. ورواية في المذهب أن العلة الطعم مع الكيل والوزن، وقول لأهل العلم أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وهو الصواب، الذهب والفضة العلة الثمنية. وإلى اليوم ما نستطيع أن نقول يجري الربا في هذه الأوراق النقدية ونحو ذلك. هذا الخلاف لا يضيرك كثيرا إذا علمت أنه خلاف في جزئيات من الربا، هل اللحم بالحيوان يجري فيه الربا أو لا، مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية. المسألة سهلة، لا أقول أنه يعني الربا أنه سهل، قصدت أنه إذا علمت أنه هذه فروع فقهية يجري فيها الخلاف. لكن أصل الربا اللي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أكل المال أضعافا ماذا مضاعفة، هذا الذي لا يختلف فيه الفقهاء، وهو ربا الجاهلية، إما أن توفي وإما أن تربي. إذا حل الأجل يقول له إما أن تقوم بالوفاة وإما أن تكون عليك ماذا الزيادة. طبعا اليوم الربا الظاهر الصريح معروف، يقرضه 100,000 ويردها ب110، لكن في صور موجودة اليوم هي من الربا الصريح، هذا ليست حيل، ربا صريح. منها مثلا عقود الشروط الجزائية في الديون. الآن الشروط الجزائية فتاوى المجمعية وفتوى أكبر العلماء واللجنة الدائمة أنها جائزة وصحيحة إن لم تكن في الديون. فيأتي هذا الشخص للمقاول الذي يبني له، أو يأتي للعامل الذي يعمل له الأجير بعمل، فيقول له إن لم تقم بإنجاز العمل خلال 6 أيام أو شهر حسب المدة المتفق عليها، فإن سيقوم بخصم من الأجرة كذا وكذا عن تأخير كل يوم. هذا يسمى الشرط ماذا مشايخ؟ الجزائي. الآن في خلاف بين العلماء من المعاصرين في صحته في العقود غير الديون، لكن إذا أخذنا نحن أن الأصل في الشروط ما هو؟ الصحة. ننظر هل هذا الشرط يترتب عليه ربا أو غرر أو شيء من الظلم؟ فإن إذا ترتب عليه شيء من ذلك قلنا لا يجوز. هنا يقولون لا يترتب عليه شيء من ذلك، بل في مصلحة، الأجير يعمل وصاحب العمل يستفيد بإنجاز العمل. لكن إذا كان في باب الديون فإنه يكون ربا. كيف؟ هذا يقول له الأجرة، وأجرك هذه السيارة أو هذا السكن أو هذه الشقة ب10,000، فإذا حل الأجل ولم تقم بالوفاء فعن تأخير كل شهر 1,000 ريال. الآن الأجرة تصبح ماذا؟ الأجرة الآن هي بالنسبة للمستأجر لما استوفى المنفعة تصبح دين ماذا؟ دين في الذمة. فهذا الدين الذي في ذمته إن لم يقم بوفائه يقول له كل ما تأخرت أزيد عليك 1,000. في الحقيقة هي إما أن توفي وإما أن تربي. ولذلك أي شرط جزائي تسأل عنه في السؤال فإنك تجاوب سريعا أنه ماذا؟ أنه في الديون، أنه ربا. طيب أنا أريد أن تفهم يا شيخ، أنا ما أريد أن تعرف بيع اللحم بالحيوان وبيع يعني الزيت بزيت الزيتون، ولا تعلم أيضا يعني بمسائل مهمة جدا في البطاقات، مثلا البطاقات المشايخ الائتمانية، أنا لا أريد أن أشرحها بالتفصيل لكن أنا أريد فقط أن نفهم المعنى العام. لما نقول ائتمانية يعني هنا الائتمان لأنه يعني في قدر من الأمان من البنك لهذا العميل أو المصرف، فهم في الحقيقة ليست مثل بطاقات السحب هذه المعروفة. طيب هل البطاقات المغطاة يعني البطاقات الائتمانية هي أن يكون المصرف أن تكون أنت مدين للمصرف، يعني المصرف يقول لك بإمكانك أنك تسحب 5,000 10,000 بقدر ما يعطيك، ثم بعد ذلك يقوم المصرف بأخذ ماذا الحقوق التي له. الآن أريد أن تفهموا شيئا، إذا كانت البطاقة بطاقة ائتمان وأنت تقوم بالشراء والبيع والصرف والسحب ثم تقوم بإعطاء البنك ما له، لما يأخذ الراتب البنك يسحب الذي له أو البنك يأخذ بمدة معينة تقوم بالوفاء هذا المبلغ، هنا هل أنت دائن أو مدين؟ من الدائن؟ المصرف، والمدين العميل. دوما إذا كنت مدينا هنا تصبح عندك الحساسية مرتفعة، يعني الحساسية خذها يعني هستامين ايش يسمونه الصيدلي مع صيدلي هنا، يعني كن حريصا واعلم انه الزيادات هنا اذا كنت مدينا محل اشكال وبحث ودراسة. في كل حال تكون انت الدائن، كل ما ياخذه البنك وسع صدرك، لا تصبح عندك حساسية، هذا يعتبر يعني من الوسواس المفرط. بطاقات اللي تكون مسبقة الدفع أو البطاقة هذه الحساب الجاري، الآن أنت تستطيع أن تسحب شيء ليس في حسابك؟ لو أتيت تصرف شيء ليس في حسابك الرصيد لا يكفي صح؟ إذن هو يعطيك الذي لك ولا يعطيك من عندي الذي لك. إذن أنت في الحقيقة دائن أو مدين؟ ها؟ أنت دائن، والمقترض من هو؟ المصرف. وذلك حتى لو أخذت كشف حساب العمليات الحسابية دائن مدين، كل ما تودعه أنت دائن، والذي تأخذه يعني يعتبرهم مدين، يعني أنا أخذ من حق الذي لك. هنا إذا كان أي عملية تجرى على بطاقة مسبقة الدفع، يعني أنت وضعت النقد في حسابك، أي رسوم يأخذها البنك برسوم مقطوعة، رسوم محسوبة، رسوم فعلية غير فعلية تجديد، الآن أنت الدائن لا تتحسس، لأن الربا الزيادة اللي تكون على الدائن أو اللي تكون على المدين، ها مشايخ على المدين. أنت الآن إذا كنت دائنا والمصرف طلب عمولة على هذه العمليات أو عمولة على ذهبت أن تسافر فأخذت بطاقة، وهذه أفضل بطاقات دوما إذا تتعامل مع المصارف بعيد عن الشبه، خذ البطاقات مسبقة الدفع التي تكون أنت فيها ماذا الدائن ولست المدين. هنا إذا كنت أنت الدائن وسافرت يجعل عليك عملية على السحب ورسوم على السحب ورسوم على البيع والشراء أي ما شاء، هذه الرسوم باعتبار العقد الذي بينك وبينه هو يأخذها منك وهو المدين وليس الدائن، هذه إجارة يأخذها منك سمسرة بأي صيغة عقد، لكنه لا يأخذها منك استحقاقا مقابل ماذا دين. الإشكال ما يؤخذ منك مقابل ماذا الدين، وهذا الذي يؤخذ منك مقابل الدين يكون في البطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية غير المغطاة. فإذا كنت مدينا والبطاقات غير مغطاة المصارف هنا تتجه الاتجاهات، مصارف تقول لك إذا مرت المدة الفلانية ولم تقم بالوفاء عليك غرامة قدرها 100 ريال، إيش الحكم؟ ربا، لأنه هذا هو إما أن توفي وإما أن تربي. مصارف تتورع عن هذا وتقول لك بدون أي عمولة ورسوم تأخير، لكن إذا حل الأجل نجري لك مرابحة أو تمويل وتصبح تأخذ التمويل وتعطينا الذي لنا وبعدين سدد التمويل، وهذا يسميه الفقهاء ماذا مشايخ؟ يسمونه قلب الدين. قلب إيش؟ قلب الدين. يعني الشيخ سليم أقرض الشيخ سعيد الفهمي أقرضه لأنه من جماعته يلطف به ما يأخذ منه كثير، أقرضه 10,000. فإذا جاء الأجل بعد سنة فيقول له ما عندي وفاء، فهو يستحرم أن يقول له تؤخر وتربي، فيقول عندي حل، أنا عندي سيارة اشتريها مني هذه السيارة بالآجل 80,000 آجل، في الحقيقة قيمتها حاضرة 60,000، ثم بعها، لا تبعها علي تكون عينة، بعها في السوق، فهو يبيعها في السوق. العقد هذا بمفرده عقد تورق، هو يشتري السلعة بالآجل ثم يبيعها في السوق نقدا. عقد التورق في إشكال؟ ما في إشكال على ما مر معنا، جائز. لكن هو لماذا عمل معه عقد تورق هنا الشيخ سليم؟ عمله معه لأنه يريد الدين هذا الذي كان 10,000 يعود بزيادة. إيش الطريقة؟ باع عليه السيارة بالآجل فيصبح الدين بدل ما كان 10,000 يصبح الدين الآن في ذمة 90,000، وفي الحقيقة أصلا قيمة السيارة 60,000 وعشرة 70,000. فهمتم؟ فهذا المصرف يقول لك نعطيك مرابحة، مرابحة ما فيها إشكال على الرأي الذي يختارونه مفردة، لكن لما صارت مقابل الدين أصبحت تسمى إيش مشايخ؟ قلب الدين. يعني يخلق عليك دين جديد وتسدد الدين القديم وتحمل عمولة جديدة. فهمتم مشايخ؟ بعض المصارف ما تفعل هذا، تقول هذا قلب دين لا يجوز. إيش الحل طيب؟ الحل يجعلون رسوم تجديد مثلا ب300 ريال ب400 ريال. فهمتم؟ يجعلون مثلا رسوم تكون إصدار، يقول لك بدون أي فائدة ولا رسوم إصدار، يجعلون عمليات يأخذون أجرة وعمولة على السحب على البيع والشراء. أنت الآن الحساسية مرتفعة عندك، لماذا؟ لأنك ماذا؟ مدين. فهمتم؟ فتنظر في هذه المعاملات، كل هذه ترى مشايخ طريقة تضبط لك كل معاملات المصارف. أي معاملة في المصرف أولا كيفها، هل أنت دائن أو ماذا؟ أو مدين. إذا كنت دائنا عندك مشكلة؟ لا إشكال، يأخذون ما يشاءون أجرة سمسارة. إذا كنت مدينا انظر، إذا أخذوا ربا صريحا لا يجوز، إذا كان قلب دين لا يجوز. فهمتم؟ الصورة الثالثة يجعل هذه رسوم إصدار، رسوم تجديد، تجعل رسوم سحب. هنا الفقهاء اختلفوا، المعاصرون اختلفوا على ثلاثة أقوال. طائفة يمنعون الرسوم على الدين مطلقا، يعني يقولون متى ما أخذ المصرف ريال واحد على البطاقة رسوم تجديد، رسوم إصدار، رسوم سحب، مقابل أنه هو أعطاك بطاقة ائتمان غير مسبقة الدفع، فأنت الآن مدين ورددت الدين ماذا؟ بزيادة، وهذا هو الربا. عرفتم مشايخ؟ وهذا يختاره يعني قديما شيخنا الشيخ محمد المختار، ولا أدري ما زال على هذا الرأي أو تركه، لكن هذا قول. ويختاره بعض أكاذكم الدكتور سامي السويلم من قديم، أنه كان يقول هو من أجل الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ومعاملات المالية خاصة اقتصاد، يقول بأن الرسوم الفعلية يعني يقول كذبة اقتصادية، يعني ما يستطيع أحد أن يحصيها تماما، لأنه في وجهة أخرى تقول يجوز للمصرف أن يأخذ الرسوم ماذا؟ الفعلية. وفي رسالة موجودة التكاليف في الدين، التكاليف في الدين يعني من يتحملها، رسالة جيدة، هذه من يتحملها وعلى من تكون وكيف تكون. فالجهة المشتهرة والفتوى المتداولة في المجامع والهيئات الشرعية أن الرسوم الفعلية ماذا؟ جائزة. فيقولون مثلا البطاقة هذه تكلف رسوم فعلية، أجرة إصدار وبطاقة وعمال وموظفين وأجرة ومكائن، يقدرونها ب100 ريال، فيجعلون عليك رسوم تجديد كل سنة ماذا؟ 100 ريال. هذه 100 ريال يقول لا، احنا لا يدخل يعني لخزينتنا شيء منها مقابل الدين، انما هي اتعاب ومصاريف. فهمتم؟ الاولون يقول لهم ما في احد يقرض واحد يقول له يعني عليك كمان البنزين حق السياره اللي انا قمت به والتحويل واجره المكالمه، هذه كلها على الدين. ثم يقول الرسوم الفعليه غير ممكنه وصعب حصرها، لكن هذه الرسوم الفعليه هي الفتوى المشهوره. الثالث يقولون يجوز أخذ أي رسوم على البطائق ونحو هذه المعاملات إذا كانت لا ترتبط بنسبة الدين حتى لو كانت غير فعلية. يعني المصرف يقول لك أي عملية تقوم بها أخذ منك 35 ريال، سواء كان البطاقة فيها 1000 ريال أو فيها 100 ألف، وسواء سحبت ريال أو سحبت 100 ألف. هنا يقولون نسبة العمولة غير مرتبطة بقدر ماذا؟ الدين. فهذا يدل على أنها ليست ربا، لو كانت ربا لكانت مرتبطة بقدر ماذا؟ الدين. الحقيقة مشايخ هذه أقوال ثلاثة، طبعا أضعفها الإباحة المطلقة، والفتوى المتداولة جواز الرسوم ماذا؟ الفعلية. والأحوط أنه ما يأخذ رسوم على مثل هذه البطائق، لكن من اضطر إليها ما عنده بد، ما يستطيع أن يأخذ بطاقة مغطاة، فلا تقبل شيئا إلا أن يكون بالرسوم ماذا؟ الفعلية. وهذا غالب ما هو موجود في المصارف اللي فيها هيئات شرعية. ونصيحتي أن لا تتعاملوا مع المصارف في الديون والقروض إلا عند الضرورة القصوى، ومن يعني يستغني يغنيه الله، والإنسان الذي يستطيع الابتعاد عنها فهو خير له. لأن هذه المعاملات وإن كان بعضها الراجح جوازه عند طائفة من أهل العلم، فهي لا تخلو من خلاف ربما لتصدر الفتية أو تصدير فتوى الهيئات الشرعية، وفي هذه المسائل ربما تجعل القول الثاني غائبا وقد يكون هو قول الجمهور. يعني مثلا ما يجرى اليوم في المصارف من التمويل المشهور الذي يتعامل به أكثر الناس، يعني أي موظف في الغالب يعني في البلد هنا عنده سيارة من تويوتا وعلى يدين من الراجحي، صحيح؟ يعني هذا الغالب، فيكون على يدين من الراجحي أو أي مؤسسة، أنا قلت الراجحي عفوا يعني ده يعني مصرف يعني عموما من البلاد، من الراجحي، من أي مصرف كان. الناس تساهلت في الديون، وهذا إشكالية كبرى بعيد عنه حلال ولا حرام. يعني ينبغي للمرء أن لا يتساهل في الدين، فالدين أوله لذة وآخره مذلة. يأخذه المرء بأول أمر يفرح بالمائة ألف بالمائتين ألف في التمويل، وفي آخره مذلة تزعجه وتتعبه. من جهة أخرى في المصارف، في المصارف عموما، أنا يمكن سبق لسان ذكرت اسم مصرف دون غيره، المصارف عموما كلها التمويلات الموجودة في هذه المصارف، الفتوى المشهورة الجواز على الجهات الشرعية إذا تحققت ثلاثة شروط. الأول أن العقد لا يلزمك، يعني ما تلزم بالعقد إذا أتيت تريد تمويل عن طريق أي سلعة، أسهم، سيارات، أرز، على خلاف بعض يجيز الرز ويحرم هذا، وسأبين لكم لماذا يختلفون بعضها. إذا لم يلزمك بالعقد أولا، يعني لك الخيار أن ترجع، لأنك إذا لزمك بالعقد يصبح كأنك ماذا اشتريت منه قبل أن يملك، وهذه حيلة على الربا واضحة تماما، فلا يلزمك بالعقد، لك الرجوع. اثنين، أن تملكها وتحوزها، يعني تجعل لك أسهم في محفظتك بعد ما تشتري منه، أو سيارة أن تنقل إلى ملكيتك، يعني أن تقبضها بيك حسب القبض العرفي الموجود. ثلاثة، أن لا تبيع على نفس الممول أو الجهة البائعة. إذا استمعت الشروط الثلاث هذه فالأصل الجواز، وعلى هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في يعني بعض مسائل التمويل في السيارات ونحو ذلك، له فتاوى إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث، لك لا أنه لا يلزمك بالعقد ولا ترد تبيعها على نفس البائع، وأنك تحوزها وتقبضها، يجيزون هذا، وهذا على أكثر الهيئات الشرعية في المصارف. طبعا المصارف عندها كما قلت لكم مرارا إدارة إيش؟ المخاطر. يعني ذات مخاطر، يعني يحاولون أن البنك ما هو المصرف مهما تعثرت المعاملة أنه ما يحصل عنده إيش؟ خسارة. فيجعلون عقود، فبعض مثلا مثل مسألة لا يلزمك بالعقد، يجعلون عليك توقع أنه إذا ما تمت المعاملة تلزم بالأتعاب الإدارية، يتحملون كل ما جرى في البيع والشراء عشان ما يحصل أي خسارة وتابع يتحملها البنك. هذه مشكلة. طيب كيف تخرج؟ إذا جينا نخرجها على عقود مستقلة نجد أن الأتعاب الإدارية ممكن وتعب وما في إشكال، لكن جينا نكيفها على عقد القرض كامل عندنا إشكال كبير يدخل في الموضوع. يعني جزئيا ما في مشكلة، لكن كامل عقد فيه إشكال كبير. ناتي إلى مسألة ثانية مشايخ، إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجيزون. في طائفة أخرى تمنع هذا العقد مع اجتماع الشروط، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قديما، الذي يقول الأمور مقاصدها، الأمور ماذا؟ مقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات. أنا أسألكم سؤال اليوم، إذا وجدت شخص عنده معاملة تمويل في مصرف من المصارف ويحدثك، هل يقول لك أنا عندي عقد شراء، أو يقول لك أنا علي قرض من المصرف، عندي قرض صحيح؟ كل ما يتكلم يقول لك عندي ماذا؟ قرض من هذا المصرف. ابن تيمية يقول المسلمون الذين سلمت فطرهم يسمون العقود باسمها ولا يعرفون التحايل، فطرهم سليمة يسمونها باسمها ولا يعرفون الحيل. ولذلك كثيرا ما تسمع عند فتاوى يسأل المستفتى والشيخ وهم فضلاء، لكن أتكلم أنه الواقع، يعني أتكلم عن الواقع اللي يحصل من المستفتين، يسأل يقول علي قرض من المصرف، الشيخ يقول له هذا مس ليس قرضا، هذا ماذا؟ عقد تمويل. الشيخ صحح له بناء على المعاملة الاصطلاحية، لكن هذا العامي فطرته سليمة، يعلم من القصة لا بيع ولا شراء، إنما هو يريد نقود، والمصرف الذي موله يريد ماذا؟ الربح في النقود، هذا الحقيقة. لكن ابن تيمية يقول إن سلمت فطرهم يسمون العقود باسمها. ابن تيمية وثم ابن عثيمين رحمه الله شيخنا الشيخ المختار يمنعون بيوع المواعدة، هذه يمنعونها ويرونها حيلة على ماذا؟ الربا، يمنعونها. بل الشيخ تقي الدين العثماني له بحث في المسألة، وهو مشهور متداول عند متأخرين أن الجمهور على الجواز، والذين يمنعون هم المالكية في بعض القول. هو حرر أن أكثر الفقهاء من الأوائل على المنع، وإن كان هو رحمه الله يقول بالجواز من ضمن يعني الأيوفي، هو رئيس المجلس الشرعي لأيوفي، أسأل الله يمتع بالصحة والعافية، وهو فقيه من فقهاء الزمان حقيقة، فقيه حنفي الشيخ تقي الدين العثماني الباكستاني. فالقصد أنه هذه المسألة فيها إشكال وفيها خلاف، لكن الحين تصل مستفتي فأقول له لا يجوز، هذا حيل على الربا مثلا، يقول لا أنا قبضت، أنا ملكت. لا، القصة عند الفريق الثاني ليست قضية أنك ماذا قبضت وملكت لم يلزمك، هم يقولون القصة في الحيل. الآن الشخص الذي يريد تمويل الأسهم في الحقيقة هو يريد أسهم أو يريد نقود؟ يريد نقود. الجهة الممولة هل هي من تجار الأسهم أو يريدون الربح في الدين؟ الربح في الدين، بل هم يمنعون أصلا من التجار بالأسهم نظاما، وإنما أتيح لهم التجار بالأسهم لعمليات تمويل فقط لمدة أيام معدودة معلومة، لها نظام خاص. بخلاف ما إذا أتيت أنت مثلا تشتري سيارة من بائع، هو يبيع بالآجل ويبيع حاضر، يعني هو تاجر سيارات أصلا، فاشتريت سيارة بالمبلغ الحاضر أو اشتريتها بالآجل لك، أو يأتي من يشتريها حاضرة ويأتي من يشتريها حالا يعني، ومن يشتريها بالآجل ليركب، ويأتي من يشتريها بالآجل ليتورق، صح ولا لا؟ هو ليس متخصصا ببيعات الدين، ليس كما يقول مالكية من أهل العينة. فهذا لا إشكال، لأنه الذي يتورق والذي يأخذ بالآجل والذي يأخذ بالحاضر، لكن لما يكون التعامل مع هذه الصورة فالحقيقة الممول مقرض والمتمول مقترض، وإنما جعلت الأسهم والسيارات ماذا؟ حيلة. ولذلك أهل المدرسة المجيزة يختلفون، لما يأتون مثلا لبعض السلع يقولون هنا الحيلة ظاهرة فيمنعون، يأتون لبعض الصور يقولون لا هذه تجوز، عرفتم؟ والتورق منظم، مثلا الفتوى الأخيرة بالمنع، بالمنع. لماذا؟ لأنه حيلة واضحة جدا على الربا، يعني ما صورية يقولون. طيب إذا ما كان منظم يعني في بعض الأشياء انتقلت يقولون يجوز. هذا الاضطراب يدل على أن المسألة مشكلة وغير مشكل، مشكل. طيب عشان نكون نفهم جيدا وهذا أختم بها، لماذا هم يختلفون في هذه المسألة؟ عندنا نصان فيها أشكال. النص الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بتمر جيد من خيبر قال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوه رده، عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. يعني التمر يعني الصاع بالصاعين تمر ممتاز بتمر رديء ما يصلح. ايش الحل؟ بيع التمر الرديء بالنقود ثم اشتري بهذه النقود ماذا؟ تمر جيد. الآن الذين يجزون هذه العقود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء إلى حيلة، حيلة شرعية، مخرج شرعي. كيف؟ هم الآن يريدون صاع بصاعين، صحيح؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما المخرج؟ قال لهم بيعوا الصاع بالسوق، الصاعين الرديء بالسوق، ثم اشتروا بالنقود هذه صاعا ممتازا. الحقيقة أن اللي حصلت هي مبادلة صاع بماذا؟ بصاعين. اللي حصل هم يقولون عن الذين يجيزون هذه المعاملات، الذي حصل في الحقيقة أن مبادلة صاع ماذا؟ بصاعين، لكن فرقنا الصفقة، جعلناه يبيع الصاعين في السوق ثم أخذ النقود واشترى بها ماذا؟ الصاع. عرفت يا مشايخ؟ هذه وجهة الذين يجيزون هذا الحديث. الذين يمنعون يقولون هذا الحديث، لاحظوا الصاعان بيعت، من يشتريها في الغالب؟ الرديئة من يشتريها؟ اللي نقوده قليلة، صحيح، ويستفيد منها ويفرح بها، مثل السيارة المستعملة يشتريها إنسان على قدر نقوده، وذاك يشتري الجديدة يبيعها وهو قد يعني زاهد بها، وذاك يشتريها فرح بها، هذا يبيع هذا التمر الردي فيفرح به الفقير، صحيح، ويجده رخيصا ويلتذ به ويأخذه. طب الآن من انتفع؟ انتفع هذا بالفقير بالمال. طيب في دلال في السوق، صح، ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع، وفي بسطة وأجار وفي حركة اقتصادية، يعني المال يدور، وبعد ذلك يأتي بالنقود، وممكن لما يبيع في يعني سيارة تحمل، جمال يسموه قديما، يعني يقوم بالتحميل ويأخذ أجرة، ثم يعود يشتري بهذه النقود التمر الممتاز. والتمر الممتاز أيضا برضه جرت على نفس المعاملات، حمال وبياع ودلال، السوق تحرك ولا ما تحرك؟ تحرك. هذا مقاصد الإسلام، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن لما تكون معاملة من رأسك إلى رأس الممول ولا فيه أي واسطة ولا أي انتفاع، هنا الذي يحصل أن الأرباح مضاعفة للممول والديون مضاعفة على المتمول. هذا فهمتم مشايخ؟ ولذلك هذه علة الذين يمنعون. الحلول، طيب الحلول سهلة، أنت أيها الممول لا تغضب، ترى هذه من ضمن الدرس، يعني لا تحزن، هذه من ضمن درس الربا، لأنه إذا فهمنا الربا وما فهمنا هذه ما سوينا شيء، يعني هذا أرانا مهمة جدا أن نفهمها. لا بأس، أقول لكم شيء يا مشايخ، الآن إذا أخذنا إذا أراد الإنسان، غالب الناس يتمولون لماذا؟ يريد يشتري سيارة، صحيح، يريد يبني دارا، غالب التمويل يعني مثل هذا، إما سيارة يؤثث منزل يشتري دار، لمثل هذا التمويل يكون. إذا كان كذلك، طيب الممولون لو جعلوا محل لتمويل الحديد ومحل تمويل الإسمنت ومحل بيع آجل، يعني بيع تقسيط للحديد للإسمنت للأثاث، يصبح عندنا أثاث كاش وأثاث تقسيط، وعندنا حديد كاش وتقسيط وكل السلع، هل يلجأ الناس للتمويل؟ لا، بدل ما أخذ تمويل 100,000 أنا أخذ بالآجل حديد وسمنت وكذا. لكن إيش اللي حيحصل؟ الممول ربحه أكثر عندما يمولك مباشرة، أو ربحه أكثر لما يمولك عن طريق محل حديد ومحل أثاث ومحل سمنت. ها؟ في الأولى لما يكون التمويل مباشرة الربح صافي له، في الثانية هو يحتاج حتى يمول، حتى العقود تقسيط في الحديد يستأجر أرضا أو يشتري، وفي عامل يحرس أمن أكثر من شخص يتوظف في الأمن، وأيضا سيارات تحميل سيارات إنزال ومحاسب، كم وظيفة ممكن تفتح في هذا التمويل اللي يحصل، أو الأجار، مو تمويل، التبيع الآجل الذي يحصل بالحديد، ممكن تفتح عندنا حسب 50 وظيفة، وتمويل الأثاث 50 وظيفة، وتمويل، فهمت يا مشايخ، ويحصل انتفاع. هذا كله سيؤدي إلى الأرباح تزيد ولا تنقص؟ تنقص. وبرضو أيضا ممكن السعر يزيد قليلا، لكن بسلامة الدين، بسلامة الدين. اليوم الناس تساهلوا، أنا لا أمنع هذا، بمعنى لا أطركم على المنع، لكن أبين لكم أنه في مدرسة تتجه للمنع، فهمتم مشايخ ولا لا؟ فهمتم الكلام هذا؟ في مدرسة تتجه للمنع ومدرسة تتجه للجواز بشروط. الباحث إذا بحث وقرأ يظهر له ذلك. والذي يعني وأيسر المعاملات بختم بها اللي تكون فيها سلعة حقيقية مرادة، يعني يكون مثلا نقول هذه أيسر، يعني التمويل هذا المباشر الذي أنت لا تريد سلعة والممول لا يبيع سلعة إنما أنت تريد نقود ويريد نقود، هذه أسوأها. أيسر منها إذا كان أحد الطرفين يريد السلعة، يعني مثلا لما نقول تاجر سيارات يبيع بالكاش ويبيع بالآجل، إذن هو في الأصل أتى بالسيارات للتمويل أو للتجار، للتجار، فإذا أخذت منه تورقا المسألة سهلة. أو العكس، إنسان يريد سيارة ليركبها فيأخذها من مصرف أو ممول مرابحة، يعني يأتي سيارة لزيد فيقول بعنا السيارة بالآجل، زيد يرفض، فيأتي لي ممول يقول له يا عبد الكريم تشتري هذه السيارة من زيد بخمائة ألف وتبيع علي بالآجل بمائة وعشرة، فهمتم؟ فهنا عبد الكريم حقيقة لا يريد أن يتجر بالسيارات، إنما يريد السيارة حتى يربح، فهمتم؟ لكن زيد الذي يريد أن يشتري يريد النقد أو يريد السلعة؟ يريد السلعة، وهو أرادها من صاحبها بالآجل فأبى. فهنا نقول الشروط الثلاثة، لا يلزمك عبد الكريم بالشراء لو رجعت، لأن الغرم بالغرم، عبد الكريم يشتري ممكن يربح ممكن يخسر، لا يلزمك بالوعد. أيضا ليس له أن يبيع ويجري معك العقد إلا إذا قبضها السيارة. ثلاثة، إذا أردت أن تركبها، ما أقول لا تبيع على غيري، أن تستعمل السيارة للقنية. هنا متى ما كنت تريد سلعة مقصودة المسألة أيسر. أشد المسائل بؤسا إذا كنت تريد النقد والممول يريد ماذا؟ النقد، فتجعل السلعة حيلة. وهذا كان من قديم سعيد بن مسيب بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول درهم بدرهمين بينهما حريرة، يعني التمويلات قديما كانت في الحرير ثم أصبحت في السيارات، وممكن في السوق القديم لو تسألوا أباءكم كان التمويل في الأرز وبعض السلع والبر، الحين التمويل صار بالأسهم مثلا، مر وقت كان التمويل ببطاقات سوا تذكرون يعني سابقا، وهكذا. هذه جملة مسائل متعلقة في باب ماذا مشايخ الربا. الدرس بقي عنه خمس دقائق أو عشر، نأخذ شيء سريع لأن هذا الدرس مبني على مسألة وعلى قاعدة، وهي قاعدة العادة ماذا؟ محكمة. كل ما في الباب هذا مبني على قاعدة ماذا؟ العادة محكمة. السؤال بعد ما سأكون السؤال هذا سندخل مباشرة للدرس، ما رأيكم لو أن امرأة باع منزلا اليوم عندنا في عرفنا الجاري، باع المنزل الذي يسكنه ولم يقل المشتري بأثاثه وبتوابعه، هل يدخل الأثاث في عقد البيع؟ ها؟ لا، اليوم بعرف أنا أتكلم، يعني عنده أثاث كنب وسجاد ومساند وتكيات وتحف، تدخل في البيع؟ ها مشايخ؟ لا، ما قال له بالأثاث، قال له إذا أشتري منك الفلة هذه. ها إيه أنا فاهم، أنا أتكلم عن عرفنا اليوم، عرفنا في عرفنا اليوم تدخل أو لا؟ لا تدخل، ما تدخل اليوم في عرفنا، ما تدخل صحيح؟ لذلك إذا اختصموا إليك وقال لك المشتري أنا أفرغها من الأثاث، البائع يقول هو لم يقل بالتأثير صحيح بالأثاث، والعرف جاري عندنا أنه ما يدخل في العقد. المكيفات في عرفنا تدخل ولا لا؟ أتكلم عن العرف، ما أتكلم عن الحكام الشرعية مشايخ، العرف يفرق. ممتاز، إذا كان التكييف مشايخ يعني مكيفات هذه النوافذ هذه الشباك هذه في الغالب أنا ما أدخل صحيح، هذا العرف الجاري. لكن المكيفات الثابتة التكييف المركزي الكامل هذا أو حتى السبلت ما أدري والله شو العرف اللي جاري فيه، لكن ممكن يقال عرف في مثل هذه أنها تكون من ضمن المبيع صحيح. طيب، هذا الرجل في الفلة عنده ألعاب لأطفاله وضعها في الفناء، تدخل من ضمن المبيع؟ مسمرة الشيخ إبراهيم كان يقول يفرق بين ماذا؟ المتصل وكذا. هذا كلام يقول الفقهاء قديما بعرفهم. اليوم كثير من الألعاب لا بد تثبت، صحيح؟ طيب هل هذه الألعاب تدخل من ضمن العقد والمبيع؟ الغالب أن هذه منقولة، صحيح؟ ما تدخل من ضمنه. إذن المرجع فيما يدخل في البيع وما لا يدخل إلى ماذا؟ العادة محكمة. السيارة، هل السبير يدخل في المبيع؟ يدخل. آلة رفع السيارة ونحو ذلك تدخل أو لا؟ تدخل. طيب إذا كان واضع في السيارة بعض التكايات، تكاية وضعها له، تدخل في العقد؟ ما التكاية الأصلية اللي لا هو وضع شيء متكى له، يدخل؟ ما يدخل. وضع له مثلا مخدة يتكى عليها أو يجلس عليها، تدخل في البيع؟ لا. إذن المرد فيما يدخل وما لا يدخل يا ماذا مشايخ؟ العرف. لذلك الآن سأقرأ، سأترك الزروع والثمار هي فيها تفصيل، لكن العقار الآن سنسرده بدقيقتين إن شاء الله. فضلا. قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخارجية. الآن السلم يعني يقول إذا في سلم مثل السلام المعروف متحركة ما تدخل، صحيح؟ لكن سلم مثل الدرج يدخل ولا يدخل؟ يدخل. والمرد في كل هذا لماذا مشايخ؟ العرف. نعم. قال: والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها. والخابية المدفونة مثل خزان الأرض اليوم عندنا، يعني يجعل يحفر في الأرض، هذه مدفونة، هذه خزان الأرض تقول أقوم بحمله ونقضه، لا داخل في العقد. نعم. قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، يعني الخزنة اللي فيها فلوسك يا شيخ سليم داخل في البيع؟ لا ما أدخل في البيع، فهمتم؟ ترى ما عنده خزنة مشايخ، لا أحد يصدق، ترى ما عنده شيء. وكذلك الذهب والسبائك اللي عندك أبو نواف تدخل في البيع ولا ما تدخل أبو نواف؟ ما تدخل في العقد، فهمتم مشايخ؟ هذه ما تدخل في العقد لأنها منقولة. هو يتكلم عن هذا الأشياء المنقولة ما تدخل. نعم. قال: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. مفتاح اليوم حقيقة في عرفنا المفتاح داخل أو غير داخل؟ داخل، لأنه ما يمكن اليوم يعني في حكم المتصل فتح الأبواب إلا بالمفتاح، لكن سابقا المفاتيح لها صورة أخرى، يعني يفتح في كل الأبواب شيء، ممكن تأتي أنت مفتاح من عندك وتجعل مثل الضبة للأبواب، فهو شيء متحرك يعني ما يدخل في العقد. نعم. قال: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. نعم، يقول إنه الأرض إذا بيعت فيها نخل وفي أثل وفي الحديقة كل هذا يدخل من ضمن البيع، لأنه هذا أصول ما يحتاج نقول ملحقاتها. لكن الزروع فيها برسيم، فيها البر شعير، أو برسيم دعوه، لا فيها بر شعير الذي يؤخذ مرة واحدة، يجز مرة واحدة. يقول هذه التي تجز مرة واحدة هي في الحقيقة هل هي أصول ثابتة؟ لا. يقول هذه ظهرت في ملك البائع أو في ملك المشتري؟ في ملك البائع، فالبائع حق بها. يقول فهذه البر والشعير فلبائع مبقى، يعني تبقى له حتى الحصاد، إلا إذا اشترطها من؟ المشتري. إذا اشترطها المشتري قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ثم قال رحمه الله: قال: وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصول. هنا خلاص دخلنا في الثمار والزروع يجز، وهذه لنا إن شاء الله حديث عنها في اللقاء القادم. فاليوم عندنا اجتماع مشايخ، وأنا أستاذنكم ونقف عن هذا القدر، أرفق بكم وبنا. يقول شيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول أنه في رجل متزوج بزوجتين، فإذا كان عند الزوجة الأولى يعني يطيل الدرس واللقاء، وإذا كان عند الزوجة الثانية الجديدة أول ما يبدأ بعد ذلك يقول: ويا لقاء قادم إن شاء الله. طيب احنا ما عندنا مشايخ ترى إلا زوجة واحدة، لكن هذا اجتماع عمل، فيا لقاء قادم إن شاء الله مشايخ. السلام عليكم.